قصيدة أيام ماضية أيام آتية. أبدأك بأفراح كاذبة وأقتلك. من المناهضة تبدأين، انظري كيف انتهيت إلى أثواب الوحوش، انظري كيف تنتهي السلالات وكيف تبدأ، انظري وافترضي أن المخابئ ضجيج ملفق، افترضي ساحة للمناداة، افترضي حانة يلوذ بها وإليها الجميع، لرغبات المتأرجحة في الغرف الآسنة، للتنقل بين الصفوف تركتك والقصيدة معا، رحت وسميت هذا كله أمطارا، لكنك استدرت، بحثت عمن يؤويك وأنت مأوى، بحثت عن تلال تدوجينها، انظري إلى الخلف ولو مرة واحدة لتعرفي أن هذا ما هو إلا خيالك، مبدوء بمدن محبوكة تنهض من أجل قتيل خرافي. إن هذا صخب وأسئلة لتعرفي أن هذا ما هو إلا أنت تسيلين على هذا النحو في الصحراء أو في الملاجئ، في الحدائق أو بين الجموع، تظهرين ثانية، أنت التي مضيت آهلة بالثبور وبالتوعد. لقد ملأتك وأفرغتك مرارا، لست أحبك، لم أتغنى بك أي يوم، صرخة كنت في مريبة وملموسة، تظهرين وأنت لست سوى مقصلة مظهرة ما هو خفي، مخفية الهرب من المصائر، تظهرين وأنت يا للفجيعة ملاذ لا يهجر، تظهرين وأنا أقيم الصخب المسنن الهزيل لك، تظهرين لأجل قبر مؤسف. هل نكف عن تدجين الأطفال؟ هل نكف عن جعل البلاد تنزها وستائر؟ لنكف، أعطي الدموع للخصم وللأحبة الشراك، أعطي لفم الغناء وللجميع القصيدة، هذا ما لا يجب إغفاله، كل نائم أيقظنا، كل مندفع أطلقنا لأجله طائرا، كل من غنى أتلفنا لأجله النياشين، قلنا هذا آخر نقطفه ولا نحصيه. كثيرا أسألك هل أنت رهينة؟ كثيرا أسألك هل أنت زنزانة؟ كثيرا أسألك هل أنت خائبة؟ هكذا ألقي بك، هكذا أذبحك في حانة مزيفة، أجيئها وفمي ثرثرة، أجيئها وأحلامي حرائق، أجيئها وصدري موشى بالخيانة، أجيئها ورأسي أرخبيل. آه، أنت التي تمضين ولن تعودي، أنت التي أجمعك وأنثرك وأجمعك مرارا، أنت يا رقصة الخديعة، يا مرآة البراري وقرع المخابئ بالوهم، أنت يا نشر الرايات أمام الأرصفة وقضم الأعناق، أنت يا حسر الغابات عن أحلافها وطيران الشعوب، أنت يا هجير الرأس وأنين الابتهاج، امضي امضي ودعيني أسير ولو مرة من أمامك، على أن أبدأ كل ما يجب المضي فيه محييا كل شيء، إنني مفام بكل ما تبقى، ناسيا كل ما لا يستعاد. أصغي، ليس لك الآن إلا أن تصغي، فتحنا وأغلقنا كثيرا من الأبواب وانتظرنا ما لم نلمس، امضي مثيرة من ورائك الجاف والندي، أنت لم تلمسي غير القليل والأعجف، تاركة لسبيله كل شيء، حيا وداميا ملجوما ومجلجلا، ليس من الرضا النبوح، إنك مغن مكمم، إنك دائما تنحنين لتسرعي، مختفية بالنار التي تضيء لتخبو. أنصتي، ها أنا أبدأ لأنصت لهذا الصمت، كل هذا لا يكفي لإحياء الصوت فيك، صرنا عنك نغض النظر ولا نسأل، وأنت تشهدين كل هذا، تنصتين لكل هذا، فخورة بكل هذا. اقتسمتك بين ما مضى منك وما سيجيء. أي ابتهاج أنت وأي أنين. لم تكوني يوما لي. تذكري تذكري كيف قطعنا عليك الطرق، كيف رفسنا الأكاليل وأطلقنا السفن. تذكري تذكري لأجل من اقتطعناك، لأجل من روضناك، لأجل من أعطيناك أحشاءنا. كل هذا لا يفجعني. أستدعي لأجلك النسيان، أستدعي امرأة لأنبشك، أستدعيك لألوذ بك. هكذا أظهرك، أنحني عليك ولا أطلقك، أتباهى بك ولا أحزن لك، أبدأك لأقتلك. أين ولما ومتى أسلمت لك كل شيء؟ من الذي جاء ومن الذي ذهب؟ أيتها الماضية، أيتها الآتية، ثانية أسير إليك، وبين يدي ظل لك. أعطيك ولأجلك وجها واحدا لتكن ذكراك واحدة، فأنت البلاد التي نعرف، وحدك البلاد التي نعرف. وأنت بعد كل هذا تجربين صمتك، فرحة بقبحك لتتأملي طبولك. وأنت بعد كل هذا نجمة تبدأ أفولها، وحدك البلاد التي نعرف. أيتها البلاد التي نعرف، سوي من رائحة إبطيك مأدبة، لا تكوني ملمات. ماذا أصنع بك وأنت أفق غريب، لا يترك من ماضيه غير رجل محمل بما لا يريد. يبتعد ويصير قهقهات، يبتعد وتصير مواعدا أعوام، ورغم هذا يفاجأ. أعرفي هذا كله وامحي عنك هذا كله. أنا أبدأ معك ومنك، ما الذي أصنع بك؟ عارية أنت عارية، وأنا وراء هذا أنزلق، وأنا مع هذا لا أهمس إلا أنك طرقي، أنت طرقي. أبدأك وأنهيك، وأبدأك أمضي معك أحرضك. ما ستعطين؟ واسعة أنت واسعة، أضع في اعتقادك الجانب المضيء من روحي، أنشرك ثم أشتهيك وبك أندهش. يا لعظمتك وأنت تقتنصين هديل المسافر، يا لعظمتك وأنت موطئي. لكن دعيني أقول شيئا آخر، دعيني أقول شيئا عن القصيدة وهديرها. ساعة لا تكون عارية ضيقة كما لا أريدها، ساعة تعرف هذا وتشي به. ضيقة أنت كما القصيدة، أضع في شكك الجانب البهي من روحي، أنشرك وأقتنص لهيبك، أجلسك وأنت مجدي، أفجرك وأنت وأنا طرق عظيمة تبرد أجفانها. تقودينني أم أقودك؟ هناك أشياء كثيرة وحدها، كنت وحدك لا تسألين، لكنك تنتظرين إشراقة ولا غير ذلك. تدرين مقدار ما تعرفين وما تعطين. لقد أحببتك، لقد كرهتك، لقد. هذا هو المشهد الذي يمشي معي دائما، يظهر معي دائما ويختفي. لا تتبعي غير من يكرهك، لا تنسحبي، ولكن أيضا لا تتدفقي. أما أنا فلن أمسك بما أريد، سأترك كل شيء لحرارته، رافعا أو خافضا يدي تبعا لما تريد. أما أنا فالروح التي تنتظر ولا غير ذلك، أتعفن ولا غير ذلك. ابرزي وغني ولا تقولي وداعا، أثقلينا وليكن الهواء أحابيننا. انظري كيف أصغي إليك ولا أقول أنت خصمة، انظري كيف أفرغك ولا أقول أنك خالية، انظري كيف تهيمين وأنت مجدودة إلي. لتكن أصبعك واحدة وأشيري إلى ما تبغين. ابدأي ولا تقولي صرنا ذكرى.